فيك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. اعلموا أيها الأمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيكم، والخطاب الأول للصحابة، لو كان يطيعكم في كثير من الأمور التي تقترحونها لكان شق عليكم في عاقبة الأمور، لأن سوف يقع الاختلاف، أو سوف يأتي لو أتى الوحي بما أردتم أنتم شق عليكم الأمر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام موحى إليه من ربه، لا يسلك إلا الأسد والأيسر والأصلح لكم، فعليكم بالتريث وعليكم بالانتظار حتى يأتي الوحي. ولو طاوعكم صلى الله عليه وسلم في آرائكم وأهوائكم ومقترحاتكم كان أتى خلاف كثير وحصل بينكم تباين في وجهات النظر، ولكن الله عصمكم بالوحي المقدس المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. ومن حسن ما يعطي الله سبحانه وتعالى يحبب إليك الإيمان كما حببه لأصحابه صلى الله عليه وسلم. فإذا أحببت الإيمان أحببت كل شيء يتعلق بالإيمان وشرائع الإيمان، تحب المسجد، الصلاة، القرآن، الذكر، الصالحين، السنة، كل ما قربك من الله عز وجل يصبح العمل عندك محبب تتلذذ أنت فيه، حتى لو كان فيه مكروه جسمي، حتى لو كان فيه بعض المشقة لكنك تتلذذ. يقول: إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألموا. فيصير عندك هذا الأمر لأن الله حببه إليك، يصير من ألذ وأحسن الأشياء، حتى تقوم في صلاة الفجر في البرد القارس والشتاء اللاهب الذي يعني يقع برده الكارس على الوجه كأنه الأمواس والسكاكين، فتأتي إلى الماء البارد المثلج وتتوضأ به وتترك الفراش الوثير واللحاف الدفيء، وكأنك في مهرجان أو في حفل أو في عرس، لأن الله حبب إليك الإيمان. قالوا: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. والله نسأله أن يحبب إلى الإيمان وزينه في قلوبنا. فإذا حبب الإيمان وزينه في قلبك تأتي إلى الطعم شريحة الصدر، تتذوقها، تفرح بها، تستانس أن تكون في ميدان الطاعة وفي سبيل الله عز وجل. وزينه فجمل هذا الإيمان وجعل له طعما، وجعلك تأتي الطاعة وأنت مرتاح غاية الارتياح. وزينه في قلوبكم، وبالمقابل وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هنا أتى بالكفر المخرج من الملة، والفسوق كبائر الذنوب، والعصيان مطلق المعاصي أو ما صور من المعاصي. فالله سبحانه وتعالى من لطفه بالمؤمنين أنه كره إليهم الكفر، وحتى يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها أن تكره أن تعود في الكفر بعد أن أنقذك الله منه، كما تكره أن تقذف في النار. فإذا كرهت المعصية وكرهت الكفر وكرهت الفسوق فهذا فضل من الله ونعمة. الله أراد لك الخير فيحبب لك طريق الخير ويبغض لك طريق الشر، وبالعكس الغواه والمنحرفون عن منهج الله محبب إليه طريق الشر مبغض إليه طريق الخير. يحب السهرة اللاغية، يحب المعصية، يحب المنكرات، ولكن يتثاقل عن المساجد وعن مجالس العلم وعن الذكر وعن الصدقة وعن فعل الخير. فأعوذ بالله من انتكاس الفطرة، وأعوذ بالله من انقلاب الحال، وأعوذ بالله من تكدر الطريقة ومن سوء المنقلب في المال والأهل والولد. ولكن وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فالراشدون هم من سلكوا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، من أحبوا الإيمان وشرع الإيمان، ومن سلكوا الإسلام وتلذذوا بطاعة الله عز وجل، وكرهوا بالمقابل الكفر والفسوق والعصيان، أبغضوا كل معصية. هذا هو الرشد صراحة. ليس الرشد الرشد العقلي، العقل المعيشي، هذا ليس هو المقصود في القرآن. بعضهم عنده عقل معيشي، يعرف يجمع المال، يعرف يشتري العقار، يعرف يسافر، لكنه صفر صفر في عالم الدين والإيمان والعمل الصالح. أما معيشته فهو يعني حريص وذكي ما شاء الله، ويحس الشيكات والأموال والأرصدة، لكنه بليد غبي في أمر الآخرة، ما يدري وقت الصلاة، ما عنده حزب ولا ورد من القرآن، ما عنده أذكار. يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهو ضائع مسكين، ويظن أنه يوم يحرص على هذه الأمور وعلى أمور الدنيا أنه ذكي، بينما هو أصلا ليس براشد. الراشد في الإسلام الذي يرشد مصلحته، ينجي نفسه، يكون عبدا لله، يغنم الفوز عند الله عز وجل، هذا هو الراشد حقيقة، وهذا الذي يحمل العقل الصحيح. لابد أن نأخذ مناهجنا في تقويم ذواتنا من القرآن. فالله وصف هؤلاء أنهم هم الراشدون. من هم؟ الذين يحبب إليهم الإيمان، الخير، الطاعة، ويبغضون المعاصي والمنكر والمخالفة وكل ما يغضب الله عز وجل. هذا هو الرشد حقيقة. جعلنا الله وإياكم من الراشدين، وإلى لقاء، وبارك الله فيكم. نبأ عظيم يحيي القرآن.